نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات وصح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. وكل ما له من الصفات، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم. ما قاله الرسول أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. وكل ما ثبت له أي لله عز وجل من الصفات الثابتة التي أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه وأخبرنا باتصافه بها في محكم الآيات من كتابه العزيز مما ذكرناه فيما تقدم ومما لم نذكر، كقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وقوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر فيما تقدم بعض صفات الله كصفة الكلام وصفة العلو ونحو ذلك مما ذكر رحمه الله، نبه في هذين البيتين أن باب الصفات واحد، وأن أهل السنة يثبتون كل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا. فمن الله تبارك وتعالى الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. ولهذا قال رحمه الله: كل ما له من الصفات أثبته في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. فحقه التسليم والقبول، كل ما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العليا فحقه التسليم والقبول. هذا الحق الواجب تجاه ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العليا، التسليم والقبول، لا الاعتراض والرد ونحو ذلك من الأمور التي أصبحت مسالك لأهل البدع والأهواء. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله هو الذي ضمنه المصنف رحمه الله تعالى هذين البيتين. ثم في الشرح لهذين البيتين بيّن رحمه الله تعالى أن ما ذكر هنا فيما سبق وما لم يذكر مما سيورد رحمه الله وما أيضا لا يورد لأنه لن يحصر جمعا كلما ورد، أن الواجب في جميع ذلك الإثبات والتسليم والتلقي بالقبول. ثم أخذ رحمه الله تعالى يسوق آيات كثيرة جدا، ساقها مقسمة بحسب ما اشتملت عليه من الصفات، فذكر آيات مثلا في الوجه، وآيات في إثبات اليدين، وآيات في إثبات المحبة، وهكذا. ثم بعد ذلك أخذ يسوق أيضا الأحاديث مرتبة على هذا النحو في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وبدأ رحمه الله تعالى بهذه الآيات التي فيها إثبات الوجه لله جل في علاه، فأينما تولوا فثم وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك، إلى غيرها مما ذكر رحمه الله تعالى من الآيات، وهي كلها مشتملة على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. فيثبت أهل السنة من هذه الآيات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى تليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وهو وجه لا كالوجوه، كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقوله تبارك وتعالى واصطنعتك لنفسي، وقوله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقوله عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذه نعم هذه الآيات أوردها رحمه الله تعالى من أجل إثبات النفس. قال واصبر، قال واصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أوردها رحمه الله من أجل إثبات النفس. والقول الصواب في هذا أن المراد بالنفس في هذه الآيات أي الله هو سبحانه وتعالى، المراد بالنفس ذاته الموصوفة بالصفات، ليس المراد بالنفس صفة مثل الرحمة والغضب والإرادة ونحوها، ليست صفة من الصفات، وإنما المراد بالنفس أي هو جل وعلا. يحذركم نفسه أي يحذركم إياه سبحانه وتعالى، فنفسه نفسه أي هو جل وعلا، هذا هو المراد بها. وبعض أهل العلم أورد النفس في كتب العقائد معتبرا أنها من الصفات، أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، مثل ما يقال في الرحمة والعلم والمشيئة والإرادة وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. لكن الصواب في ذلك أن المراد بالنفس أي الله جل وعلا، أي الله سبحانه وتعالى يحذركم نفسه، يحذركم الله نفسه، يحذركم هو، يحذركم إياه، فنفسه أي هو جل وعلا. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه المواضع أي الآيات التي فيها ذكر النفس، يقول وهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بالصفات، التي هي ذاته المتصفة بالصفات، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، وطائفة من الناس، يقول ابن تيمية، وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات. وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ. الحاصل أن المراد بالنفس أي هو جل وعلا، المراد بالنفس أي هو جل في علاه. نعم. وكقوله تعالى ولتسمع على عيني، وكقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. هذه الآيات فيها إثبات العين لله سبحانه وتعالى، والعين في هذه النصوص جاءت في بعضها ذكر العين بالإفراد عيني، وجاء في بعضها بالجمع أعيننا، وهما عينان لله سبحانه وتعالى، هما عينان لله جل وعلا. والإخبار عن المثنى بالمفرد أو عن المثنى بالجمع هذا سائغ وكثير في لغة العرب واستعمالها، فالله سبحانه وتعالى من صفاته أن له جل في علاه عينان تليقان بجلاله وكماله. وقد تقدم معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقد أخذ العلماء من قول نبينا عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور ثبوت العينين لله، لأن العور في اللغة وجود عينين إحداهما طافية، ونفيه إثبات عينين ليس بأعور، أي له عينان كاملتان سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب المحسنين، وقوله والله يحب الصابرين، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله والله لا يحب الظالمين، وقوله والله لا يحب الفساد، وقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم. قوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، لعل ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية تابعا للآيات التي قبلها فيما يتعلق بإثبات اليدين، لأن الكتابة التي لموسى بيد الله كما جاء ذلك مصرحا به في النصوص، كتب لك التوراة بيده، ولعله سيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى. وما بعده من الآيات كلها في إثبات المحبة، في إثبات المحبة صفة لله سبحانه وتعالى. نعم. وكقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقوله ولا يرضى لعباده الكفر، وكقوله تعالى

وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، رواه مسلم، والأربعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، القول هنا في ما ورده هنا كالقول فيما تقدم فيما يتعلق بالنفس، تعلم ما في نفسي، هنا فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ورضا نفسه أي رضاه جل وعلا، ورضا نفسي أي رضاه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه. في إثبات الرحمة والغضب، وأن الرحمة تغلب الغضب، وهذا أيضا فيه التفاضل بين الصفات. نعم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، رواه محمد بن إسحاق في سيرته. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، الحديث تقدم في الرؤية. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد، متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: هذه الأحاديث كلها في إثبات الوجه، هذه الأحاديث كلها في إثبات الوجه. وهذا الحديث حديث ابن عباس وعند أحمد وأبي داود: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم لفظه في المسند وأيضا سنن أبي داود: ومن سألكم بوجه الله، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وليس لم أجده في الصحيح ابن خزيمة رحمه الله، لكنه رأيته في المسند الإمام أحمد والسنن لأبي داود، وهو بلفظ: من سألكم بوجه الله، سألكم بوجه الله، وبيتضح وجه الدلالة لهذا السياق الآيات أو الأحاديث التي فيها إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله تعالى إلا ازددت به رفعة ودرجة، رواه البخاري وغيره من حديثه. وقوله صلى الله سعد رضي الله عنه مرض في مكة، وخشي أن يبقى مريضا فيها ويموت، وكانوا يكرهون بعد الهجرة منها البقاء فيها، كانوا يكرهون ذلك رضي الله عنهم. فلما عاده النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الذي كان يظن أنه يموت فيه، لكن الله كتب له حياة بعده، حتى إنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام لما عاده عما يكون عليه الحال في الوصية، بماذا يوصي. فالمهم أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أأخلف بعد هجرتي، أأخلف بعد هجرتي، يعني هل أبقى هكذا مخلفا في مكة بعد الهجرة وأموت فيها؟ وكانوا يكرهون ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله تعالى إلا ازددت به رفعة، إلا ازددت به رفعة ودرجة، أي كونك مخلفا بعدي، ولا سيما أن الذي حبسه المرض رضي الله عنه لا يضرك، هذا المعنى مع الحديث، يعني كونك مخلفا بعدي هذا لا يضرك، لا يضرك مع العمل الصالح، مع العمل الصالح. قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله إلا ازددت به رفعة، إلا ازددت به رفعة. وهذا يستفاد حقيقة منه فائدة مهمة جدا، أن المكان الفاضل، المكان الفاضل لا يقدس صاحبه، مثل ما قال سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما الذي يقدس المرء عمله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بقاءه في في في في مكة في مكة لا يضره ما دام العمل الصالح قائما، لكن إذا كان العمل الصالح غير موجود فهذا مضر على الإنسان في أي مكان كان. قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. والشاهد من الحديث قوله وجه الله، في إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده، رواه ابن خزيمة والبيهقي من حديث الحارث الأشعري. وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، الحديث متفق عليه من حديث أنس وابن عمر وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يقول الناس لآدم، قال وقوله في صفة الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، هذا أخذ منه العلماء كما قدمت إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا هو معنى نفي العور في اللغة، هذا هو معنى نفي العور في اللغة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يقول الناس لآدم أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده، الحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال لم يغض ما في يمينه أي لم ينقص ما في يمينه. نعم. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمينه ملأ، ثم قال وبيده الأخرى، وهذا فيه إثبات اليدين لله، يمين وأخرى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، واللفظ للبخاري. وتصديقه صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولهذا تلا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام الآية الكريمة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام كان تصديقا لقوله. ولو كان هذا اليهودي قال قولا لا يليق بالله، لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يضحك عندما تنتهك حرمات الله ويقال في الله ما لا يليق به. ولهذا تعجب من أهل البدع في إنكارهم للصفات عند هذا الحديث، يقولون ضحك إنكارا لقوله،